في المقام مقام محاجة، ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه. ونظير هذا بل أبلغ منه قول الله تعالى: الله خير أما يشركون. أفيدوني، هل في أصنامهم خير؟ لكن هذا من باب المحاجة، وأن الإنسان يحاج الخصم بما يقر به. طيب، قوله هو أشد منه قوة، وفي هذا أيضا من الفوائد، أو يتفرع على هذا من الفوائد، خطأ من يفسر قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وهو أعلم بالمهتدين وما أشبه ذلك، حيث يفسر أعلم بعالم كالجلالين رحمه الله، أعلم يقول عالم، هذا خطأ، خطأ عظيم وتحريف للقرآن. أيهما أبلغ، أعلم أو عالم؟ أعلم، لأن أعلم يمنع المشاركة، وعالم لا يمنع المشاركة. تقول فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم، لكن إذا قلت فلان أعلم معناه أنه لا يسويه أحد في درجته. فتفسير أعلم بعالم لا شك أنه تحريف للقرآن وقصور عظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المكذبين اليهود وهم عاد جمعوا بين الأمرين، بين الاستكبار وبين التكذيب. الاستكبار في قوله استكبروا في الأرض، تكذيب وكانوا بآياتنا يجحدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرسل الرسل بالآيات وأقام البينات والبراهين على أنه الحق وأن رسله حق، لقوله بآياتنا. ومن فوائد هذه الآيات قوله نعم، ومن فوائد هذه الآيات أن الرياح تجري بأمر الله، لقوله فأرسلنا عليهم ريحا. ولا شك أن كل شيء يجري بأمر الله، حتى أفعال البشر تكون بأمر الله عز وجل، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فكل شيء فإنه يسير بأمر الله عز وجل، الرياح، السحاب، البحار، الأنهار، كلها تجري بأمر الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان هذه الريح، بيان حال هذه الريح التي أهلك الله بها عادا، وأنها ريح صرصر شديدة، وفي آية أخرى ما يدل على أنها ليس فيها مطر وليس فيها خير، بل هي عقيمة من الخير كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في مجازات من يستحق الجزاء، حيث يجازى بمثل عمله. ولهذا يقول العلماء: الجزاء من جنس العمل. وجه ذلك أن الله أرسل على هؤلاء المستكبرين الذين يقولون من أشد منا قوة، أرسل عليهم الريح اللينة الهينة. ومن حكمة الله عز وجل في هذا العذاب أنها لم تكن تجرفهم في آن واحد، بل سلطت عليهم 7 ليال و8 أيام، ليكون هذا أشد في استمرار العقوبة، لأن الإنسان المعاقب لو عوقب بما يهلكه فورا لكان ينتهي من العقوبة، لكن إذا كانت العقوبة تأتي عليه في ساعات أو أيام صار هذا أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة، لقوله أظهر أنك سارح، أليس كذلك؟ طيب، أظن قررنا أن الذي يسرح والسرح يحتاج إلى مشي أنه يقام قائما حتى ينتهي الدرس. نعم؟ لا، ما قلنا مقلوب، قلنا يقوم، فهل لك أن تقوم ولا أو تستقيم؟ طيب، في هذا بيان إثبات أن أفعال الله مقرونة بحكمة، لقوله لنذيقهم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة، وأن شرعه مقرون بالحكمة، فكل ما شرعه أو قدره فإنه لحكمة. لكن هل هذه الحكمة معلومة؟ منها ما هو معلوم ومنها ما لا، ما ليس بمعلوم. وأسأل الأخ، لا المالي هذا، طيب اضرب لي مثلا بما حكمته غير معقولة، يعني لا ندركها بالعقل. ها؟ فيها أشياء من الشرع أو من القدر معلومة الحكمة، وفي أشياء غير معلومة. أنا أريد أن تضرب لي مثلا للأشياء غير المعلومة التي لا نعلم حكمتها. لا من المشروعات، أسهل لك. لا لا، هذه حكمة معلومة هذا. نعم نعم، مثل الصلوات الخمس، ما نعلم الحكمة في أنها خمس، أو نعلم الحكمة في أنها أربع وأربع وأربع وثنتين وثلاث، ما نعلم، لأن قصورنا لأن عقولنا قاصرة. طيب لكننا نعلم أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولهذا كان جواب عائشة لمعاذة أن قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني وإذا كان الأمر كذلك نؤمر بقضاء هذا دون هذا، فهذا لابد أن يكون لحكمة. طيب من علماء الأمة وفرقها من يقول إن أفعال الله لا تعلل، ما له حكمة ولا وشرع ما له حكمة، يفعل لمجرد المشيئة، يحكم بالشرع لمجرد المشيئة. وهؤلاء لا شك أنهم وصفوا الله بالنقص والسفه، وقد أنكر الله على ذلك بقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والآيات في هذا كثيرة، وكل آية فيها لام التعليل فإنها تدل على الحكمة. طيب في أناس عكسوا قالوا إن أفعال الله معللة بحكمة، وأنه يجب عليه أن يفعل ما تقتضيه الحكمة، يجب عليه أن يفعل ما تقتضيه الحكمة وأن يشرع ما تقتضيه الحكمة. وهؤلاء أصابوا من وجه وأخطأوا من وجه. أصابوا حيث ظنوا أننا نوجب نحن على ربنا بعقولنا ما نرى أن الحكمة تقتضيه، وهذا غلط ولا صح؟ فهمين كلامي ولا؟ هؤلاء يقولون يجب على الله أن يفعل ما فيه الحكمة وجوبا، هذا غلط، غلط من وجه وصحيح من وجه. فإن أرادوا بذلك أنه يجب أننا نوجب على الله أن يفعل ما تقتضي عقولنا أنه الحكمة، فهذا غلط. وإن أرادوا أن الله أوجب على نفسه أن يفعل ما به الحكمة لأنه حكيم، فهذا صحيح. ونحن لا نشك أن الحكمة هي مراد الله عز وجل، وأنه لا يفعل شيئا ولا يحكم شيئا إلا لحكمة. لكن هل نحن الذين نقدر الحكمة ثم نوجب على الله أن يفعل؟ هذا هو الخطأ. فالثاني هذا مذهب المعتزلة، والأول مذهب الأشاعرة وأتباعهم، والصواب الوسط، ودائما خير الأمور الوسط. نعم الوسط، أن الله يجب عليه يفعل لإيجابه على نفسه الحكمة، لأنه نفى أن يكون فعله عبثا أو لعبا أو باطلا، وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمة، لكن لسنا نحن الذين نوجبها على الله. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، لقوله لنذيقهم عذاب الخزي بالحياة الدنيا، ومن فوائدها أن الكافر يعاقب بالعقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، لقوله لنذيقهم والعذاب الآخرة أخسر. أما المؤمن فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين، إذا عوقب بالذنب في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة، لقوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتى شيئا من هذه القاذورات يعني المعاصي فعوقب به في الدنيا لم يعذب به في الآخرة. فالمؤمن إذا عوقب في الدنيا على عمله لم يعاقب في الآخرة، والكافر يعاقب إيش؟ بهذا وهذا. وانظر إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، حيث قال يضاعف له العذاب، فإما أن يكون المراد أن عذاب الآخرة أشد فيكون بالنسبة لشدته مضاعفا، وإما أن يكون هو الجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقولنا إنه يجمع له بين عذابين ليس معناه أنه حتمي، لكن نقول إنه إذا عذب بذنبه في الدنيا لم يسلم من تعذيبه به في الآخرة. انتبهوا لهذا حتى لا يرد علينا أن الكفار الآن يموتون وهم في غاية ما يكون من السرور والعافية والأموال والأولاد ولم يجدوا عذابا، والمعنى أنهم لم يجدوا عذابا يشاهد، لكن العذاب القلبي عندهم لا شك أنه موجود. أشد الناس عذابا قلبيا وقلقا هم الكفار، وكلما كان الإنسان أعصى لربه كان أشد قلقا وأقل راحة، وكلما كان أشد إيمانا وعملا صالحا كان أشد طمأنينة. استمع إلى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولم يقل عز وجل لنعطينه مالا كثيرا، لا، لنحيينه حياة طيبة ولو كان فقيرا، فتجد حياته طيبة مطمئن البال مستريحا لا يهتم بشيء إلا بما يرضي الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمعذبين يوم القيامة لقوله وهم لا ينصرون، وهذه لها شواهد، ومنها قوله تعالى يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر، وكذلك هم يقرون بأنهم فما لنا من ناصرين من شافعين ولا صديق حميد. ثم قال وهم لا ينصرون. أما القسم الثاني أو التقسيم الثاني قال وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم طريق الهدى. ثمود بلا تنوين، وعاد بتنوين، فلماذا أخ؟ أي أنت؟ أيهم؟ لأن ثمود ممنوع من الصرف، وعاد ها؟ ليس ممنوع من الصرف. وما هو الصرف؟ هل الصرف جر ما لا ينصرف بالفتحة أو الصرف شيء آخر؟ عدم التنوين. قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، هذا الصرف. وأما ثمود فهديناهم، قال المؤلف مفسر بينا لهم طريق الهدى، فالهداية هنا هداية بيان، هداية بيان يعني بين لهم الحق. واعلم أن كل من كفر فإنه كفر بعد أن تبين لهم الحق إذا جاءه الرسول، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون الحق، لا يدعون شيئا يحتاج إلى بيان إلا بينوه. قال هنا فهديناهم أي بينا لهم طريق الحق، فالهداية هنا هداية بيان وإرشاد. فاستحبوا العمى، اختاروا الكفر على الهدى أي هداية التوفيق يعني على الاهتداء، استحبوا العمى الذي هو الكفر على الهدى الذي هو الإسلام. فأخذتهم صاعقة العذاب بما الهون بما كانوا يكسبون، أخذتهم صاعقة العذاب يعني عذاب الصاعقة، لأن ثمود صيح بهم ورجف بهم فصاعقوا هلكوا هلكة رجل واحد، أصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله على ركبهم هامدين. وقولوا بما عذاب الهون أي العذاب المهين، لأن الهون هو الإذلال. بما كانوا يكسبون الباء للسببية، وما إما موصولة وعليه فيكون عائدها محذوفا التقدير بما كانوا يكسبونه، وإما أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى عائد ويكون التقدير بكسبهم. ونجينا منها أي من صاعقة العذاب الهون الذين آمنوا وكانوا يتقون، نجينا من هذا العذاب الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان والتقوى، وهذا هو سبب النجاة، وسيأتي إن شاء الله بيان ما يستفاد من الآيات. سم نعم أسئلة. نعم. هل هذا يشمل حتى لو لم يتوب عوقب وهم وصلوا على ذنبه كالزاني؟ أي نعم، لأنه إذا تاب لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. شيخ، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعكسها أنه كمن عليه ذنب لأنه ما استفاد من هذه العقوبة ما ارتدى. وإذا عوقب محي عنه ما إثم ما سبق لأنه أخذ الجزاء وانتهى، لكن قد يؤخر له العذاب إلى يوم القيامة. ولهذا إذا أحب الله قوما عجل لهم عقوبة في الدنيا حتى لا يخسرون بها يوم القيامة. شيخ، لو عقب الآن ثم مات مباشرة قبل أن يفعل الذنب، نعم، ذنب آخر، نعم، هل يعاقب بنيته عدم التوبة؟ لا، يعاقب إن استمرت النية بعد العقوبة، فهذا ربما يعاقب على نيته لا على فعله. نعم يحيى. الشيخ أحسن الله إليك، قوله تعالى وعما أدرك استكبروا في الأرض، وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل لا يدخل الجنة دخولا أوليا أم لا يدخل الجنة بالأبدية؟ لا، هذا فيه تفصيل، إن كان الكبر كفر فهو ما يدخل الجنة أبدا، وإن كان كبر مع الإيمان فإنه لا يدخلها الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. وهذه أيضا من آية الوعيد، إذا شاء الله تعالى عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبد الله بن عوض. هل من قوله استكبروا في الأرض بغير الحق، قوله تعالى والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق؟ نعم، مثله، يعني صفة كاشفة هذا. نعم. هل عذاب الكفار يعني متصلة ولا علي؟ ايش؟ عذاب الكفار يعني. عذاب ايش؟ عذاب الكفار. في الآخرة؟ نعم، إذا ماتوا متصلة إلى يوم القيامة ولا هل يوم القيامة يعذبون في الدنيا؟ كلها العذاب القبر، بارك الله فيك. هل عذاب القبر؟ أما عذاب الكفار في الآخرة فمستمر. لكن عذاب القبر بالنسبة للمؤمن قد ينقطع. يعذب بقدر ذنوبه ثم ينقطع. وبالنسبة للكافر فإن الظاهر استمرار، الظاهر استمرار. نعم. قول الله عز وجل في أيام النحس، نعم، إضافة النحس للأيام، نعم، لا بأس به، لا بأس به. كما قال لوط هذا يوم عصيب، وهذا إذا كان المراد به مجرد الخبر، وهنا المراد به مجرد الخبر. وأما إذا كان المراد به العيب والسب فإنه لا يجوز، فإذا يكون هذا السب والعيب إما أن يكون على سبيل الإخبار أو على سبيل السب، على الأول جائز وعلى الثاني غير جائز. نظير ذلك أخبار المريض بما يجد، أحيانا يسأله صاحبه كيف أنت البارحة فيتشكى، يقول والله ما أنت البارحة، آلام في الرأس في الرقبة في الظهر في البطن في الرجلين. هذا إذا قاله على سبيل التشكي هذا لا يجوز لأنه ينافي الصبر. وإذا قاله على سبيل الأخبار فلا بأس به. ولهذا بعض المرضى يقدم فيقول إخبارا لا شكوى، حصل لي كذا وكذا. فهمت؟ نعم. طيب تعالوا. نعم. بارك الله فيك. الذي يعاقب الذي يعاقب في نيه لا يعاقب إذا لم يشارك، الذي يعاقب ليت الله يجيب المترجم، الذي يعاقب في نيته هل يعاقب إذا لم يباشر هذا الخيار؟ لا لا، العقاب على النية إذا نوى الإنسان فعل المعصية، إما أن يدافع هذه النية ويدع المعصية لله عز وجل فهذا يثاب، وإما أن يستمر على نيته ويعزم ولكنه يعجز فهذا يعاقب على نيته. انتهى الوقت. نعم. الحمد لله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأمى على الهدى. وقفنا على وجه الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما أخذنا فوائدها. طيب نقرأ لنا ونأخذ فوائد. ويوم يحشر أعداء الله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. نبتدئ هذه الفترة من هذا العام، عام 1400 في الإجازة بين آخر الفصول الدراسية وأولها. الدرس. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعمته تعالى أن كان أول درس نبتدئه في هذه الإجازة تفسير كلام الله عز وجل. ولا ريب أن القرآن الكريم نزل ليتعبد الناس بتلاوته وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا كان الإنسان لو قرأ متنا ألفه إنسان من البشر فلا بد أن يتفهم معانيه. انتبه يا أيوب وإلا قم عن مكانك. فلا بد أن يتدبر معانيه ويتفهمها. فكذلك كلام الله عز وجل من باب أولى أن يتدبر الإنسان معانيه ويتفهمها، لأن قراءة بلا معنى ليست قراءة. فالقارئ الذي لا يفهم المعنى بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ. ودليل ذلك قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لتفسير كلام الله عز وجل قواعد مهمة نذكر منها ما يلي. أولا، أول وأولى ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن الذي فسره هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده، فنفسر القرآن بالقرآن ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ولهذا أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. فسر الله ذلك اليوم بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلو سألنا سائل ما هو يوم الدين، نقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ولهذا أمثلة كثيرة. ثم نفسر القرآن بتفسير أعلم الناس به، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أمثلة، منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة لم يبينها الله عز وجل، ولكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: هي الجنة. وكذلك نعم، هي النظر إلى وجه الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي النظر إلى وجه الله. وكذلك مثال آخر قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا إن القوة الرمي، وكررها. وكما يكون تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقرآن بلفظه، يكون كذلك بفعله. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لم يبين الله تعالى كيفية هذه الإقامة التي أمر بها، لكن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فقام وركع وسجد وقعد وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أول ما نفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. علل. لأن الذي فسره هو الذي تكلم به وهو أعلم بمراده. ثم بإيش؟ بكلام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. علل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلام الله، لأنه رسول. ثم بعد ذلك بتفسير الصحابة رضي الله عنه. تفسير الصحابة لا شك أنه أولى من غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بلغة القرآن بلا منازع، ولأن القرآن نزل في عصرهم وفي الأحوال التي يعرفونها، ولا ريب أن المعنى يعرف في الزمن والحال التي نزل بها. ولهذا ينقلون إلينا أسباب النزول، أسباب النزول في الآيات التي نزلت على سبب، لأنهم كانوا إيش؟ يعلمون ذلك. فيرجع في تفسير القرآن إذا لم يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله، يرجع إلى من؟ إلى أقوال الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم يختلفون في فهم القرآن اختلافا ظاهرا، كما يختلفون في مراتبهم في الفضائل، كذلك أيضا يختلفون في العلم وفي تفسير القرآن. ومن أعلمهم بالتفسير ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. وبعد هذا المرتبة الرابعة الرجوع إلى كلام المفسرين الذين أخذوا عن الصحابة، إلى كلام التابعين، الرجوع إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ليس كل التابعين بل الذين اشتهر عنهم الأخذ عن الصحابة، وعلى رأسهم مجاهد بن جبر رحمه الله الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان يقرأ القرآن على ابن عباس ويقفه عند كل آية يسأله عن تفسيرها، ثم بعد ذلك يؤخذ بالأمثل، فالأمثل من أقوال أئمة هذه الأمة وعلمائها. ثم أعلم أن تفسير القرآن لا يقتصر على تفسير الصحابة والتابعين، ولأنه قد يخرج للآيات معاني لم تكن تطرأ على البال فيما سبق، كما يشير بعض الآيات إلى المخترعات الحديثة التي وقعت في زماننا هذا، وكما تشير بعض الآيات إلى ما عرف أو إلى ما علم في علم الأحياء والكائنات، وذلك لأن القرآن كتاب عالمي، لا يزال الناس يستخرجون كنوزه وفوائده إلى يوم القيامة. وبناء على ذلك ينبغي لنا بل يجب علينا أن نعتني بكلام الله عز وجل وأن نتدبره ونتفهمه حتى نلحق بالركب. فيما سبق ذكر بعضكم أننا لم نأخذ فوائد ما سبق من قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هكذا. طيب، في هذه الآية فوائد، منها أن الله تعالى أبلغ رسالاته كل أحد ولم يدع أحدا بلا هداية، أي بلا هداية دلالة، لقوله: وأما ثمود. وهذه الجملة التفصيلية كما سبق في التفسير معطوفة على: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وأما ثمود. ومن فوائد هذه الآية أن الهداية ليست مقصورة على هداية التوفيق، ولكنها تطلق على هداية الدلالة والبيان، لقوله: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم الحق. ومنها الرد على الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبر على عمله. أخانا، من أين تأخذ هذا؟ لا، اللي جنبك على يسار. ها؟ من أين تأخذ الرد على الجهمية من هذه الآية: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون؟ السؤال يا أخي للأخ، قلتك على يسار. لا لا، لا، أنا قلت لك لا في استحبوا، لأني أخشى أنك تبي تتدرج كلمة كلمة حتى تصل إلى آخر الآية. لكن ما وجه أخذنا الرد على الجبرية من قوله تعالى: فاستحبوا العمل؟ اللي عاجز ترفع علينا. إيه نعم، يعني استحبوا تدل على اختيارهم لهذا الشيء، وأنهم آثروه على الهدى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم يتمشى على هدى الله فإنه أعمى مسعود. نعم، استحبوا العمى. طيب، إذا كانوا مبصرين بأعينهم فهم عمي البصائر. نعم، إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي أن العمى نوعان: عمى بصر وعمى بصيرة. وأيهما أشد؟ نعم، عمى البصيرة. كم من إنسان أعمى البصر لكنه مبصر البصيرة، وكم من إنسان مبصر البصر لكنه يا أيوب لكنه أعمى البصيرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تعجيل العقوبة لمن آثر العمى على الهدى. من أين أخذ يا أخ؟ من أين نأخذ هذه الفائدة؟ تعجيل العقوبة لمن استحب العمى على الهدى. وجه الدلالة الترتيب والتعقيب. نعم هذا وجه. وجه آخر أن الفاء هنا للسببية والمسبب يعقب السبب. انتبه، الفاء للسببية والمسبب يعقب إيش؟ يعقب السبب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إيثار العمى على الهدى، التحذير من إيثار العمى على الهدى، وأن الإنسان إذا بين له الحق ولكنه عمي عنه فإنه جدير بأن يعاقبه الله عز وجل. من أين أخ؟ لا الأخ أين؟ لأن الله أخبرنا بأخذهم لنحذر إيش؟ لنحذر من ذلك. أخبرنا الله تعالى بعقوبتهم حين خالفوا لنحذر من ذلك. انتبه لهذا الفائدة العظيمة. دليل ذلك أن الله يخبرنا عمن سبق لنحذر من طريقهم، دليل ذلك قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا دليل. دليل آخر، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أتموا دمر الله عليهم إيش؟ وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. ومن فوائد الآية الكريمة أن ثمود أهلكوا بصاعقة، أي بشيء صاعقوا به وهلكوا. وقد بين الله في آية أخرى يا مسعود أنه أخذتهم الرجفة، فيكون أخذوا بالرجفة حتى صاعقوا وهلكوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين غرهم الكبر، تعال هنا يا ولد، تعال هنا، هنا قريب، أنهم أهينوا وأذلوا، أنهم أهينوا وأذلوا. من أين نأخذها؟ فأخذتهم صاعقة العذاب إيش؟ الهون، يعني عذاب الذل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. نعم، لقوله بما كانوا يكسبون، والفاء هنا بالسببية. طيب، واعلم أن الله تعالى لن يحكم حكما شرعيا ولا حكما قدريا ولا حكما جزائيا إلا لسبب. هذه خذها قاعدة، لن يحكم حكما شرعيا كالإيجاب والتحريم والإباحة، ولا قدريا كالخلق والتكوين، ولا جزائيا إلا لسبب. نعلم ذلك علم اليقين، ونأخذه من أن الله تعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء إيش؟ مواضعها. لا يمكن أن يكون فعل الله فلتة ولا صدفة ولا لغوا ولا لعبا، بل لا بد له من سبب اقتضاه. لكن هل كل سبب اقتضى حكم الله يكون معلوما للخلق؟ لا، لأن الخلق أعجز من أن يدركوا حكمة الله عز وجل. وكم من أمور وكم من أحكام شرعية وكونية وجزائية لا نعلم حكمتها، لأننا أقصر من أن نحيط بحكمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن العمل كسب للإنسان، إثبات أن العمل كسب للإنسان. نعم، بما كانوا يكسبون. يتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان العمل كسبا للإنسان فإنه يجب عليه بمقتضى العقل كما هو مقتضى الشرع أن يسعى إلى الكسب المفيد لا إلى الكسب الضار كما كان يفعل في الدنيا. أليس الواحد منا في الدنيا يسعى إلى الكسب النافع؟ أجيبه بلى. إذن يجب أن تسعى إلى الكسب النافع في الآخرة. ولهذا ظل من ظل في عقله ودينه من احتج بالقدر على معاصي الله ولم يحتج بالقدر على أمور الدنيا. في أمور الدنيا يعمل ويكدح ويسعى لما فيه المصلحة والمنفعة، لكن في أمور الآخرة يتكاسل ثم يقول هذا القدر. فنقول قد ضللت، كيف تحتج بالقدر على كسب الآخرة ولا تحتج به على كسب الدنيا؟ ومن فوائد الآية التي بعدها ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، من فوائدها عدل الله عز وجل. وجه ذلك العدل. الأخ اسمك؟ راوي. يلا يا راوي. من قوله فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ونجينا الأيام، فيها إثبات العدل لله عز وجل. العدل يعني معناه عدم الجور وعدم الظلم. ها؟ طيب نعم. ما وجه الدلالة في الآية والتي قبلها على عدل الله؟ شون؟ لا أنا ما أريد أن تذكر لي وجه الدلالة، محل الدلالة. أنا أريد وجه الدلالة. أحسنت. إثبات النجاة للمؤمنين والعذاب للمعرضين، هذا الدليل على العدل، لأنه أعطى سبحانه وتعالى كل إنسان ما يستحق. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ومن كونه أحكم الحاكمين لازم أن يكون أعدلهم، لأنه كلما كان الحكم أعدل كان أحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان والتقوى سبب للنجاة، لقوله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومثله قوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من إيمان وتقوى، لقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هو المقارنة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ محمد؟ طيب تمام. أن الذين آمنوا وكانوا يتقون والذين ينجيهم الله هم أولياء الله، لأن قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يطابق تماما هذه الآية حتى في اللفظ. هناك الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذه الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حذف ما يعلم، أي جواز حذف ما يعلم. من أين تؤخذ؟ ها؟ والمحذوف أي نعم، ولكن أين المحذوف؟ مفعول يتقون، أي وكانوا يتقون الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون الله، وإن شئت فقل وكانوا يتقون ما يجب اتقاؤه، لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله، وأحيانا يقول واتقوا يوما يعتز نفس عن نفس، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإذا قلنا وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه صار ذلك إيش؟ أعم. أنتم معنا يا جماعة؟ وعبيد الله إيش قلنا؟ تقدير المحذوف في قوله يتقون، لا تقديره إيش نقدره؟